皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第15課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الخامس عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. والجملة الرئيسية اليوم هي نتيمس. إنهم نائمون. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم تذهب مع زملائها ومن بينهم ساكورا ورودريغو إلى محل جديد للكتب في شينجوكو. وقد اقترب القطار الذي استقلوه من شينجوكو محطته الأخيرة. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الخامس عشر. الجملة الرئيسية هي إنهم نائمون. まもなく新宿終点です。 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 あれ、あの人たち寝ています。 大丈夫かな？ 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 いらいこむしゃるはひわる。 次は新宿駅です。 المحطة التالية هي شينجوكو. 次 يعني ما يلي أو الشيء التالي. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. شينجوكو إيكي يعني محطة شينجوكو، وفيها الكلمة إيكي أي محطة، والجملة المثبتة تنتهي باللفظ ديس في الكلام المهذب. سا أوريماشو، هيا بنا ننزل. سا يعني هيا، وهو لفظ يقال عند دعوة شخص أو حثه على القيام بشيء. أوريماشو لننزل. ينزل يعني أوريماس. وإذا حولنا من الفعل المقطعين الأخيرين مس إلى ماشو يصبح أسلوب الدعوة للقيام بذلك الفعل. ولكن انتبهوا إلى أن هذا الأسلوب يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد أن المخاطب لن يرفض، وإلا ستبدو الدعوة فجة وحتى كما لو كانت إكراها. وكيف أدعو الشخص لعمل شيء بشكل يحترم إرادته؟ بدلا من ماشو تستخدمين ماسينكا الذي درسناه في الدرس الثالث عشر. إيكيماسينكا أو هل ذهبنا هو أسلوب مهذب لدعوة شخص إلى الذهاب إلى مكان ما. والآن يلاحظ رودريغو شيئا شد انتباهه. أري، あの人たち نتيمس. ماذا؟ أولئك الناس نائمون. في اليابان كثيرا ما نرى أناسا نائمين في القطار. أري هو لفظ يقال عند التعجب أو الاشتباه. あの人たち أولئك الناس. あの هو أداة إشارة معناه ذلك أو تلك أو أولئك. ひとたち معناه أفراد، وهو جمع الكلمة ひと أي إنسان أو فرد. كنا قد تعلمنا أننا في اللغة اليابانية لا نميز بين المفرد والجمع. صحيح، ولكن الأسماء والضمائر التي تدل على أفراد من البشر تجمع بإضافة اللفظ تاتشي إليها. مثلاً واتاشي يعني أنا، وإذا أضفنا إليه تاتشي يصبح معناه نحن. واتاشي تاتشي. فهمت. نتيمس هي الجملة الرئيسية اليوم ومعناها نائم أو نائمون. الفعل نيمس أي ينام حول إلى صيغة ت وهي نتي وأضيف إليها إيمس. وهكذا عندما نضيف إيمس إلى صيغة ت من الفعل يكون الحاضر المستمر. إذن كيف أقول إنني أتناول وجبة طعام بأسلوب الحاضر المستمر؟ تعالي نفكر معا. وجبة الطعام نسميها غوهان التي تعني أيضا أرز. يأكل يعني تابيماس، ولا ننسى أن نضيف الحرف أو إلى المفعول به، وعلينا أن نستخدم صيغة ت من الفعل. تابيماس أي يأكل يتحول إلى تابيتي، ثم نضيف إيماس. إذن غوهانو تابيتي إيماس. أحسنتي، غوهان و تابي تيماس. وأنا تقول دايجوب كانا؟ هل سيكونون على ما يرام؟ أو هل سيكون الأمر على ما يرام؟ دايجوب هي صفة معناها على ما يرام أو لا توجد مشاكل أو مخاطر. كانا؟ في آخر الجملة يعني يا ترى، ويستخدم عندما يتساءل المتكلم مخاطبا نفسه، أي أن المتحدثة وهي أن قلقة من أن هناك أفرادا نائمين في القطار رغم اقتراب محطة النزول، وسكرا تجيب دايجوب دايجوب. لا تقلقوا، لقد كررت سكرا الكلمة دايجوب كي تؤكد أن الأمر سيكون على ما يرام. هورا أوكيتا، ها هم قد استيقظوا. هورا يعادل في العربية ها لشد الانتباه، كما أن نقول ها هو أو ها هي أو انظر. أوكيتا هي صيغة تا من الفعل أوكيماس أي يستيقظ، وصيغة تا هي صيغة الماضي وهي الأسلوب الدارج من الفعل أوكيماشتا أي استيقظ. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على الصفة دايجوبو أي على ما يرام. كيف أقول إن الأمر ليس على ما يرام؟ كيف أنفي الصفات؟ إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكونانا، عرفنا في الدرس الثالث عشر أن الصفات تنقسم بشكل عام إلى نوعين. النوع الأول هو صفات إي التي تندرج تحتها الصفات التي تنتهي بالحرف إي، مثل أتراشي أي جديد. والنوع الآخر هو صفات نا التي نضيف إليها الحرف ن عندما يعقبها الاسم الموصوف. والصفة التي وردت في هذا الدرس دايجوب هي واحدة من صفات نا، وبالتالي عندما نذكرها قبل ذكر الاسم الموصوف تصبح دايجوبنا. ولنفي صفة من صفات إي نحذف الحرف الأخير إي ونضع محله كناي، وبالتالي الصفة أتراشي أي جديد تتحول إلى أتراشكناي ليس جديدا. أما نفي صفاتنا فيكون بأن نضع بعدها بدلا من الحرف ن اللفظ ديوا ناي، وبالتالي الصفة دايجوب أي على ما يرام تتحول إلى دايجوب ديوا ناي ليس على ما يرام، على أن اللفظ ديوا ناي يقال أيضا جاناي في الكلام الدارج، وبالتالي يقال دايجوب جاناي. كنا مع شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. ما هذا الصوت يا رندا؟ إنه شخير شخص نائم. وكيف نعبر عن هذا بكلمات المحاكاة الصوتية؟ جوجو. هذه الكلمة جوجو تصف شخصا يغط في نوم عميق. وماذا عن هذه الكلمة؟ سيا سيا. يبدو لي أنها تصف نوما هادئا. بالضبط، إنها كلمة تصف حالة الرضيع أو الطفل وهو مستغرق في نوم هادئ. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. تمتاز القطارات في اليابان بالراحة والدقة في المواعيد، ولكن علمت أنه لا يسمح بالحديث بالهاتف المحمول داخل القطارات، وسألتزم أنا أيضا بهذه السلوكيات. في الحلقة القادمة تذهب أنا وزملاؤها إلى محل للكتب، فكونوا معنا. حتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.